ايوه والله كثير سنه عايزين نسمع الكراسي الموسيقية. يا ابني له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يا مولانا يا مولانا بطل بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سنري تعليق ربنا. اه ما شاء الله على النبي. نعم نعم. لو كمان يا حبيب قلبي. أولم يكفي بربك أنه على مدد يا رب. اشكر الله. مالك يا عم عالي. ألا يرحمك ربنا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حديم نسمع الشحات من 20 سنة والله. يا حاج يا ابن الحاج كذلك يحيي الله العظيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم والله ما جابها غير الشحات محمود والله بس يا بعيد له ما في السماء وهو العلي العظيم كذلك يوحي بسم الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الشحطان والله الحكيم ولكم ما في السماء فيها كمان يا عبد الحاج شيخ محمود يا حاج محمود فيها كمان صلوا على النبي فيها كمان السماء يسمع الشغل السماء يسمع صلوا على النبي ايه احلى شغل صلوا على النبي صف كمان يا مولانا تسمع لوحدة تكاد السماء يتفطر من فوقه تكاد السماء يتفطر من تكاد السماوات يتفطرن من فوقه والملائكة يسبحون بحمد كلية قرآنية فنية نورية اللهم صل على النبي اذكر الله ألا إن الله هو الغفور والذين اتخذوا ما يا رب وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا اشكر الله. كان خموشي بقى فريق في الجنة وفريق في السعر. وكذلك أوحينا إليك قرآنا صلى على رسول الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا Oh. فريق في الجنة. لو على الجنة دي عم فريق في الجنة. سلم يا رب. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي كده الحلو مفيش جدال حلو حلو حظ على عبد الله صلى على Oh, تعالى يا شيخ محمود. طب عن جد يا شيخ محمود. فالله هو الغني وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحان الله ولا تلا تجيب من شيء فحكمه وهو السميع البصير. صدق عليه